نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن شريعة الإسلام شريعة غراء، سمتها الجلة أن يعبد الله وحده في الأرض ولا يشرك به، متبعة بقواعد فرضها رب البرية، هي خير كلها ونور كلها وسلام كلها وفرح كلها. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الإسلامي عباد الله هو شريعة الله العادلة، هو شريعة الله العادلة للعالم أجمع، وما إرساله لخاتم رسله صلى الله عليه وسلم إلا للناس كافة بشيرا ونذيرا، من أجل أن يدخل الناس في دين الله وصبرته، صبرة الله، ومن أحسن من الله صبرا. الدين الإسلامي عباد الله هو شريعة مبناها على الاتباع لا الابتداع، وعلى الاقتداء والتأسي لا على النفوخ والتنسي. ودين المرء لن يكون دينا حقا إلا إذا كان الخضوع فيه بالحق سبحانه دون سواه. وإن خير هدي ينتهجه الناهدون هو هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهيهات هيهات أن يأتي الناس في أعقاب الزمن بأحزامهما حتى يئج الجمل في سم الخياط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. إنهم في أعقاب الزمن عباد الله، ووسط عقور الانتقال تتعدد مسالك الحياة وتتزاحم تداعياتها هبوطا وصعودا، هبوطا وصعودا بمدى قرب الناس من دينهم او بعدهم عنه. ومكان رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بين ذلك كله انها دعوة كمال وعدل، فكلما تردد الانسان عبر هذه العصور التي تسمى عصور الانفتاح بين طريقين اثنين، او حارت نفسه باختيار احد مسلكين، فإن السنة تدعوه ولا شك إلى خيرهما. وإذا تردد العقل في خضم هذه النوازل المدلهمة بين الحق والباطل والزين والشين، دعته السنة إلى الحق والزين، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. وبهذا يعلم أن دعوة السنة وسط هذه الزوابع إنما تكون لأصعب الطريقين وأشق الأمرين بالنسبة لأهواء البشر المحاطة بعالم أصبح عبر وسائله المختلفة كالفترة الواحدة. ولا غرو في ذلك، فإن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ويبدو ذلك بوضوح في أن الانحدار مع الهوى سهل يسير، ولكن الصعود إلى العلو من الصعوبة والمشقة بمكان. ألا ترون حماكم الله أن الماء ينزل وحده حتى يستقر في عمق الوادي، ولكنه لا ينقل إلى العلو إلا بالجهد والمضخات. أيها المسلمون، إن البعد عن زمن النبوة مظنة ولا شك في البعد عن تعاليمها وآدابها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول أيضا: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ويقول أيضا: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقضوا ربكم. ولأجل هذا عباد الله، فإن الثوابت الشرعية من توحيد الله والإيمان به والدعوة إليه والحب والبغض فيه قد يدوي أكثرها أرفعها مع مرور الزمن وغلبة الأهواء وشيوع الهزل، حتى إنها لا تحتاج إلى من يرد لها الحياة بعدما اعتراها من ذبول. إذ لدينا كتاب الله لا تخلق جدته ولا تهنى ثروته، ولدينا نور نبوة ملهمة سيرة نقية سنن. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تعمل نفس المؤمنة مع هذا الإشعاع؟ بل كيف يستوحش المرء في هذا العالم الموار ومصدر الأمن والطمأنينة فوق ظهره محمول؟ شريطة أن لا يغفل عن قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه رغم التيار البالغ التي تصاب به المجتمعات حين بعد حين، والوكزات التي تتلقاها أمة الإسلام فجأة ثم هي تقرع أمامها إثر تقويض الرابطة الإسلامية في الجامعة الحقة، وعلى الرغم من المكانة المشهورة التي وفرها الإسلام للمجتمعات الإسلامية بأسرها من خلال تعاليمه المحكمة وثوابته التي لا تتغير بل يخضع لها كل عصر وليست تخضع هي لكل عصر، إنه رغم ذلك كله إلا أن ثمة خللا ما يؤكد أن تلك المجتمعات أحوج ما تكون إلى أن تلتمس لطف الله وعفوه وترتقب رحمته وإحسانه وتلزم اللجوء إليه والعيال به عاملة بما دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلا إله إلا الله، أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إنه ينبغي علينا معاشر المسلمين أن ندعو إلى دين الله جل وعلا الذي هو مصدر عزتنا وسر قوتنا من خلال التحدث عنه على حقيقته وصورته التي اقتضاها الله جل شأنه دون استحياء ولا تخوف ولا استهزاء، متبعين ذلك على أنه دين العبودية لله وحده في كل شيء والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذار حذار من أن يخطئ أحد حال التحدث عنه فيعدل عن الوجه الصحيح. ثم إن الدعوة إلى الإسلام برمتها أشبه ما تكون بالقضية العادلة، غير أنها وللأسف الشديد قد تقع بين أيدي محامين عنها يفشلون في عرض حقيقة الدفوع وإيضاح البينات، وما ذلك إلا من خلال التلازم عن ثوابتها وأسسها بحثا لعرض أو خوفا من عرض. ولا غرو في ذلك عباد الله، فلربما نسمع كثيرا لمتحدثين عن الإسلام يحامون عنه، ويود المرء منا لو أنهم سكتوا فلم ينبتوا بحرف واحد. إن أمثال هؤلاء ولا ريب لم يفهموا الإسلام بكماله كما تنزل من عند الله، والنذر اليسير ممن يتحدث عنه ويدعي فهمه قد لا يحسنون الإبانة عنه من خلال الخلط والمسح بين ما يصح وما لا يصح. ومن هنا يعظم الخطر لأننا في أزمنة خداعة تحتاج إلى المهرة من ذوي الأفهام عبر عقول يتزين فيها الصبيح من المبالغ فتعرض نفسها على الناس في تداول رقادعة كما تتوارى الشمطاء وراء حجب من الاضرار والحلي. ان الاسلام في حد ذاته كالدواء لا يحتمل ان يجتهد فيه كل محتق له، كما ان الدواء لا يكون دواء لان مادته تحوي اسباب الشفاء فحسب، لان مادته تحوي اسباب الشفاء فحسب. كلا، بل لا بد من تناوله بطريقته التي يجيب بها الطبيب على الوجه الذي وضع له الدواء. ومن تكلف طريقه من عندك لم يقل بها الطبيب فلا يلومن احد حينئذ اذا استفحل الداء، ولا تساعد الشفاء. وهيهات هيهات، وهيهات هيهات ان تطرح المجتمعات وقد وهت فيها حبال مقوماته الشرعيه الحقه واسس الحياه المحكومه بصبغه الله وشرعته دون اقتراب لما يرضي الله وما يصدقه. فكيف اذا كانت الحال، فكيف اذا كانت الحال اذن في التشكيك في تلك المقومات او السعيد داوود في امادتها او بث ما من شانه اتهام المسلمين او بذل الفرقه بينهم او التطلع الى ارساء قواعد التراجع عن الدين، او على اقل تقدير اشعار الخير بان من يتجرع الاسلام بادابه وكماله فانه لا يكاد يذيبها الا متحوعا. ولا حول ولا قوه الا بالله. ايها المسلمون، من خصائص رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ما من خير الا ودل الامه عليه، وما من شر الا وحذر الامه منه. وقد كان مما حذر الامه منه الفتن التي تكون في اخر الزمان وتكاثرها، والقواسق التي تحيط بالامه من كل جانب فتموج بهم كموج البحر، حتى انها لتدع الحريم حيران، بل ولربما تستملئها النفوس الضعيفه وتستشرف لها رويدا رويدا الى ان تلغ في حمائها وهي لا تشعر، فاذا الفتها لم تكد تتحول عنها الا في صعوبه بالغه بعد ان تفقد خصائصها، ومن ثم تموع وتذوب ثم ما لجرح بميت ايلام. واذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، حتى تقع النفس في اسفل الفتن فتحترق بلا لهب. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الداعي، من تشرف لها تستشرف. الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى قوله من تشرف لها اي تطلع لها بان يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتفارغ الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرب. قالوا: يا رسول الله وما الهرب؟ قال: القتل، القتل. عباد الله، اننا في زمن تداعت فيه الفتن كداهية دحياء، فقلت فيه الامانة ونزعت فيه الخشية من الله، وتنافس الناس فيه على الدنيا وحظوظ النفس، وكثر فيه القتل وبلغ اوج صوره على اختلاف تنوعه، حتى لربما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ولكن لمستفهم ان يقول: ما النجاح في احتضان هذه الاحداث؟ وما موقف المؤمن من متغيرات زمانه وفجاءة النقمة فيه؟ فالجواب على هذا بين بحمد الله، فإن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله، والدواء في مثل هذا كثير التنوع. فمن ذلك أولا حمد الله على العافية مما ابتلى به كثيرا من الناس من الفتن والرزايا والحروب المدمرة، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، والإيمان بأن ما يريده الله كائن لا محالة، وأن ما أصاب الناس لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن يصيبهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا إله إلا الله، ما أوسع علم الله. انظروا إلى الأحداث والمستجدات عباد الله، كيف تحل بنا بنيادا على حين جرة دون أن تقع في ظني أحدنا أو يدور بخلده أن أحداثا ما ستكون يوما ما. مما يؤكد الاعتبار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واللجوء إليه وخشيته وحده بالتوبة والإنابة وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وبذل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا ملجأ من الله إلا إليه. ألا إن من خاف البشر فر منهم، غير أن من خاف الله فإنه لا يفر إلا إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الفقر إلا الدعاء. ألا وإنما يحدث في هذه الأزمنة من كوارث تحل بنا بغتة، ليذكرنا باليوم الذي تقوم فيه الساعة والناس في غفلة يعرضون مع ما يتقدمها من أمارات وأشراط تدل عليها. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان فوقهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لصحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يريد حوضا فلا يسقي منه. ولتقومن الساعة وقد رفع قبلته إلى فيه فلا يطعمها. كل ذلك عباد الله دليل على فجاءة الحكمة، وأن نفسا لا تدري ماذا تكسب غدا، ولا تدري بأي أرض تموت. ثم اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي للمرء المسلم في خضم الأحداث الرهيبة والمتغيرات المتنوعة أن لا يصاب بشيء من الاسترسال مع مشاعر الفنود والعجز، وأن لا يحدث أنفاسا مع الجانب الذي قد يكلح في وجهه على حين غفلة من جوانب الخير الأخرى في حياته، دون التفات من المشوشات من حوله والتخوفات التي ليس لها ضرير. فليس بلازم عقلا أن تكون تلك المخاوف صادقة، كلها، فلربما كانت كاذبة إذ قد تطش الأجسام بالعلل، وقد يكون مع المحنة منحة ومع الكرب فرج، وإن مع العذر يسرا، ولن يغلب عذر يسرين، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مما لا شك فيه أن كثرة الفتن تزلزل كيان الناس، وأن كثير الشرور إذا اشتعل عثر انطفاؤه، وأن التهويش والتشويش والقيل والقال والظن والقهر لمما يزيد الأمر سوءا وتفقيدا والنار اشتعالا واصطراما. ولا جرم، فإن النار قد تذكى بالعيدان، كما أن في مبدأ الحرب كلام اللسان. ولقد كان السلف الصالح أحرص الناس على اتقاء الفتن والنأي بأنفسهم عن أن يقعوا في شركها، بل يستعيذون بالله منها. وكلما لاحت لهم بالأفق فتنة تمثلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن خلف بن حوشب أن السلف كانوا يقولون عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شنقاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتفصيل. ثم اعلموا أيها المسلمون أن من أدب الإسلام في الفتن كف اللسان وحبسه وعدم الزج به فيما لا يعني، وذمه عن الفحش والتفحش او الوقوع في الظن والخوف، فان اطلاق اللسان وسيلان الاقلام خائضه في المتهمات ولاسه في المشتبهات والقضايا المبعدات دون زمام ولا خطاب، فمن شانه ان يضعف ايمان المرء المسلم ويوقعه مواقع الزلل غير ابه بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبه بن عامر حينما سال من نجاح، قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي في جامعه. ان اللهث وراء كل حدث وخبر باللسان خردا وبالاقلام اضعافها في البيت وفي السوق والمجالس والمنتديات وعبر شبكات تقنيه يكثر فيها اللغط دون تروض او توثق او محصله من العلم والفهم، فمما يقلل العافيه والسلامه من القضاء، فضلا عن ان يقدم حلا عادلا سوى الخلط والجهل والتضليل. ولله ذر ابي حاتم الكسي حين قال: ان العافيه عشره اجزاء تسعه منها في السكوت. لان من الناس من لا يكرم الا للسانه ولا يهان الا به، فالواجب على العاقل ان لا يكون ممن يهان به. ثم اعلموا عباد الله ان الحوارات الشبهيه والمطارحات الورقيه لا ينبغي ان تكون لكل راكب ولا علكا يروقه الكل، وامور الناس بعامه لا ينبغي ان يتصدى لها اي احد كيفما اتفق دون تمييز بين الرسي والسمين وبين ما يعقل وما لا يعقل. وانه لمن المستقرات ان يكون مقدار لسان الانسان او قلمه فاضلا على مقدار علمه، ومقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. فلقد روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه انه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فمن عرف بما لا يعرف فهو ممن قال الله فيهم قتل الخراصون. قال قتادة رحمه الله: هم اهل الغره والظنون. وروى الامام احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان امام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذوب ويخول فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم الرويبضه. قيل: وما الرويبضه؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه، فعلى حمله الاقلام ولو اللسان ان يتق الله سبحانه وان لا يستخف باحد وان لا يبغو على احد من المسلمين. يقول ابن عبد البر رحمه الله: احق الناس بالاجلال ثلاثه: العلماء والاخوان والسلطان. فمن استخف بالعلماء افسد مروءته، ومن استخف بالسلطان افسد دنياه، والعاقل لا يستخف باحد. ومما يزيد الامر تاكيدا وتوثيقا عباد الله حينما يكون الخوف فيما قال الله او قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لذلك ان العلماء الاتقياء الانقياء فهم ورثه الانبياء ومصالح الدنيا. فحلال حلال لمن تجاوز طريقهم ان يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من افتي له بغير علم كان اثمه على من افتاه. رواه ابو داود. وقد قال عبد الله بن وهب: قال لي مالك بن انس: يا عبد الله، لا تحملن الناس على ظهرك، وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبن بدينك. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما كفيت عن المسألة والفتية فضلا من ذلك ولا تنافس. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، وإياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا العلماء السماسرة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واكشف الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم واعز نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا مائدة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا حزن ولا عذاب ولا بلاء ولا ضرر. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والبارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.